Hematology is the science which deals with diseases of the joints and the bone. بتقسم مجموعات، مجموعة اسمها كولاجين ديزيز، مجموعة اسمها ديجنريتيف ديزيز، مجموعة اسمها كريستال انديوس ارثروباثي، مجموعة اسمها انفكتيف ديزيز، وفي مجموعة الفاسكولايتس. نبتدي الأول بالمجموعة المشهورة جدا اللي هي كولاجين ديزيز. الكولاجين ديزيز بالبلد مجموعة من ديزيز مش معطلة بتتميز بحيث انفلاميشن الكولاجين فايبرز. يحصل انفلاميشن ايه؟ ولان الانفلاميشن ده غالبا ايميولوجيكال انفلاميشن. الدليل على انه ايميولوجيكال ان معظم الحالات دي بتستجيب للايميوسبريسنت او كورتيكو. بما ان الكولاجين موجود في كل الجسم يبقى اكيد الديزيز دي بتضرب الجسم كله. مصر سيستمي. فكل الديزيز دي بتتفق مع بعض انها بتبقى مالتي سيستم ديزيز due to inflammation of collagen fiber. Of immunological origin. With the main burden of يعني ايه بين burden of؟ على رغم ان كل الديزيز دي مش شرط بانها بتظهر الكولاجين فايبر يعني بتظهر السيستم بتاع الجسم كله، لكن كل الديزيز بيحب يظهر اورجن اكتر. يعني مثلا هو كويس ارثرايتس يبقى المين بيرزن العيب الاساسي على مش جوينت، لكن لما اقول لك سكليرو دربع يعني ايه بيرن اون كده مش معنى كده ان انا ما بتضربش في بقيه السيستم بتضرب، لكن العيب الاساسي بيبقى على اوبن معين. طيب بناء على هذا يبقى لما تيجي تعرف مثلا ومرضايت اركايتس هتقول ايه تاني؟ تمارس سيستم جديد due to inflammation of collagen fiber of immunological origin with the main burden on joint. كده زي ما هتقول وذا مين بيرد اون سكيل يعني تحدد الاوبن اللي بياخد لعيب الاساسي. بعد كده الايتيولوجي معظمهم احنا مش عاملين لهم ايتيولوجي، لكن في ثيوري، في ثيوري ثابته جينيتيك ايمونولوجي. واضح؟ جينيتيك وايه؟ ايمونولوجي. ده انا هشوف الكلينيكال بيكتشر لازم تتكلم عن الايدج والسكس. وبعدين بما ان الديزيز دي بتضرب السيستمز كلها، فالديزيز دي في كده انا في منها فيتشرز مشتركه. هنقول الفيتشرز المشتركه علشان كل الديزيز هيبقى وظيفتنا بس ان احنا ايه؟ نضيف حاجات زياده فقط. معايا ولا لا؟ الفيتشرز المشتركه دي معظمها معتمد على ان الكولاجين ديزيز بتضرب السيستمز كامل بسلايد. معايا ولا لا؟ بمعنى السي ان ان الفول بتاعها الفاسكولايتس ممكن تعمل ستروك، ممكن تعمل بيبنيايت لو اتنضت الباينل اللي هي الفاصله اللي جوه حطوا فيها سكين كثافه الكود. معايا؟ نزل على الار يجيلهم ايه؟ كرايتس او ايفيت كرايتس وشوكرن سندروم الاس فايلر مستي جوجل جوجل ده بس لكن اسمه ايه؟ جوجل. عايزين نمسك بس حكايه سكلايتس وايه سكلايتس؟ سكلايتس مفهوم ان ده انفلاميشن اوف سكليرا. طب وايه سكلايتس؟ انفلاميشن اوف سكليرا برضه بس وداوت بين. سكلايتس انفلاميشن معاه بين، لكن ايه سكلايتس؟ انفلاميشن اوف سكليرا وداوت بين. جوجل سندروم ليه اسم تاني بيسموه كيراتو كونجكتيفايتس سيكتر. ده عباره عن ايه؟ مش من اسم كيراتو كونجكتيفايتس سيكتر سلايدس اوف ذا كونيا اند كونجكتايز سيكتر يعني جاي جيراتو كونجكتيفايتس يعني كونجكتيفا ارثرايت جايني يعني بيحصل انفلتيشن اوف ذا لاكتيم جلاند الليمفوسايت وتعملها دامج بما ان بيحصل دامج الليمفوسايت سوري اللاكتيم جلاند مش هتطلع تير بيحصل جايز اوف الفكره الديزيز ده كمان بيبقى معاه جايز اوف ماوث يعني بيحصل فيه اللاكتيم جلاند بيحصل في السيريبرال جلاند في دامج للسيريبرال جلاند وده عامل ده جايز بادي ايه دي الفور كابيتال دي وستوب واضح؟ طيب هنعمل اللي بعد طيب على الكاجي واسيوسيس بيجيلهم بيريكاردايت بلس وماينس لكاردياك انفيوجن بلس وماينس كونستريكت بيريكاردايت بيجيلهم مايوكاردايت بلس وماينس كاجي مايوكاردايت بيجيلهم اندوكاردايتس بيبتدوا بالفاس وبيجيلهم اسكيميك هارت ديزيز نتيجه لي الكوناري فاسكولايتس بيجيلهم رينو عارفين رينو صح ولا لا؟ ده ديزيز بسيط جدا بيبقى بالفيميل يعملهم سبازم الصوابع في الشتاء تزرق وتجيب لهم بين ولو طولت شويه بتعملهم ايه؟ كيميا وجنجلين لطيف كده ريسبيراتو بيجي لهم فلوريس بلس وماينس وديفيوجن بلس وماينس فايبروسس